بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الواحد الأحد الفرد، أي هو الواحد المتفرد بصفات المجد والجلال، المتوحد بنعوث العظمة والكبرياء والجمال، فهو واحد في ذاته، وواحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له ولا ظهير ولا عوين، وواحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة والتعظيم، ولا له مثيل في التعبد له والتأله وإخلاص الدين له، وهو الذي عظمت صفاته ونعوته حتى تفرد بكل كمال، وتعذر على جميع الخلق أن يحيطوا بشيء من صفاته أو يدركوا شيئا من نعوته، فضلا عن أن يماثله أحد في شيء منها. فأحديته تعالى تدل على ثلاثة أمور عظيمة: أولا نفي المثل والند والكفء من جميع الوجوه، ثانيا وإثبات جميع صفات الكمال بحيث لا يفوته منها صفة ولا نعت دال على الجلال والجمال، ثالثا وأن له من كل صفة من تلك الصفات أعظمها وغايتها ومنتهاها، وأن إلى ربك المنتهى. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى الواردة في القرآن ما يرجع إلى القسم الثالث من النوع الأول من أنواع علوم القرآن، وهو علم الاعتقاد والتوحيد. وقد ذكر رحمه الله تعالى هنا ثلاثة أسماء من أسماء الله عز وجل الواردة في القرآن، هي الواحد والأحد والفرد. وهذا الذكر متعقب في الاسم الأخير من وجهين اثنين: أحدهما أن الفرد لم يرد في القرآن اسما لله سبحانه وتعالى، والثاني أن أصح قولي أهل العلم في هذا الاسم أنه ليس من أسماء الله عز وجل، إذ لم يثبت فيه دليل قرآني ولا نبوي. وذكره في عد الأسماء الحسنى في الحديث الطويل ضعيف كما سبق بيانه. والثابت لله عز وجل من هذا الأصل هو هذان الاسمان: الأحد والأحد، الأحد والواحد. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة معناهما بقوله: أي هو الواحد المتفرد بصفات المجد والجلال، المتوحد بنعوث العظمة والكبرياء والجمال، ثم رجع إلى بيان هذه الأحدية بثلاثة أمور كتبت عدا حسابيا، وليس هذا من طريقة أهل العلم، فإن أهل العلم لم يكن يدخلون الأرقام في كتابة العلم، فإن الأرقام للحساب، والعلم فن كتابة وليس فن حساب، وإنما كانوا يشيرون إليها بقولهم: الأول، الثاني، الثالث، أو أولا، ثانيا، ثالثا، أو مقام مقامها. فينبغي لمن قرأ أن يحولها عن حد حساب إلى حد الكتاب بأن يقول: الأول، الثاني، الثالث. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من العد أنسق منه وأولى وأجمع أن يقال إن أحدية الله سبحانه وتعالى تجمع معنيين اثنين: أحدهما أحدية الإثبات، ولها ركنان اثنان، أولهما إثبات جميع صفات الكمال لله، وثانيهما إثبات الكمال له في كل صفة من تلك الصفات، إثبات الكمال له في كل صفة من تلك الصفات. أما الثاني فأحدية النفي، ولها ركنان اثنان، أولهما نفي المثل والند والكفء عن الله عز وجل، وثانيهما نفي العيوب والنقائص عن الله عز وجل. فإذا انتظمت هذه الأحدية إثباتا ونفيا فقد اجتمع لله سبحانه وتعالى ما يقتضي أنه واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، وواحد في ألوهيته سبحانه وتعالى لا شريك له. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب في هذا المجلس. وبهذا نتوقف إن شاء الله تعالى إلى بدء الفصل الدراسي الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الأسبوع القادم بعض الأخوان عندهم اختبارات وبعضهم يكون بعدها، وهذا البرنامج مربوط بالسنة الدراسية، وستكون برامج لا تعلق لها بالسنة الدراسية، لكن هذا موضوع لما يراعي حال الطلبة، فيكون إن شاء الله تعالى هذا آخر درس إلى أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني، ويكون أول درس في الفصل الدراسي الثاني يوم الأربعاء العاشر من ربيع الأول، ويكون بزيادة كتابين بعد صلاة العشاء، هما قرة العين للحطاب الرعيني في شرح ورقات إمام الحرمين، والثاني كتاب القول المنير، القول المنير للعلامة إسماعيل الزين، وثانيهما قد يكون مفقودا وسنضع منه صورة إن شاء الله تعالى في مركز التصوير، أما الأول فهو متوفر على طبعات متقاربة في حالها، والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.